الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، موعدنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى مع الأصل 19 و20، أن يسر الله عز وجل نأخذ الأصل 21. هنا سؤالان سريعان، سؤال يتعلق بدرس الأمس في مسألة كلام الله عز وجل لخلقه: ما منكم من إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فالسائل يقول عليه الصلاة والسلام: هل ونحن نحاسب، أي قبل دخول الجنة أو النار، نرى الله؟ فالجواب على ذلك إن من أهل العلم من قال إن الناس يرون الله عز وجل في عرصات القيامة، يراه المؤمنون ويراه الكفار، ثم بعد ذلك يحجب الكفار فلا يرون الله عز وجل، ويدخل المؤمنون الجنة فيرون الله سبحانه وتعالى. ولكن هؤلاء العلماء الذين قالوا برؤية الله عز وجل لأهل المحشر، قالوا إن الرؤية لأهل المحشر تختلف عن رؤية أهل الجنة لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة فإنهم يعطون نعيما فوق النعيم أن ينظروا إلى وجه الله سبحانه وتعالى، فهذه الرؤية رؤية تمتع ونعيم. أما رؤية الخلائق لله سبحانه وتعالى في عرصات يوم القيامة فليست كتلك الرؤية، إنما ستكون رؤية غض، لأن الأنبياء كما ورد في حديث الشفاعة في الصحيحين كل منهم يقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. كل نبي يقول: يا رب سلم سلم، نفسي نفسي، لست هناكم، لست لها لست لها. اذهبوا إلى آدم يقول اذهبوا إلى نوح، نوح يقول اذهبوا إلى إبراهيم، إبراهيم يقول اذهبوا إلى موسى، وهكذا. فإذا رؤية الخلق على هذا القول، إذا رأوا الله عز وجل قبل دخول أهل الجنة الجنة، فإنما تكون رؤية فيها شدة وفيها خوف، ثم بعد ذلك يحجب الكفار عن رؤية الله ويرى المؤمنون ربهم إذا دخلوا الجنة. هذا قول فريق من أهل العلم. ومن أهل العلم من قال: لا رؤية لهم، إنما سيكلمهم الله عز وجل دون أن يروه، ثم بعد ذلك إذا دخل أهل الجنة الجنة رأوا الله، أما الكفار فيحجبون عن رؤية الله. هذا سؤال ثان يقول: قال صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ما هي؟ هل كلها ذكرت في القرآن والسنة؟ أجيب عن الشق الثاني من السؤال، أما الشق الأول فهذا يحتاج إلى محاضرات. فهل كلها ذكرت في القرآن والسنة؟ نعم، لأن هناك قاعدة في قواعد أهل السنة والجماعة في الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى، وهي أن الأسماء توقيفية، يعني يتوقف في الأسماء على ما ورد به النص من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك اجتهاد في هذا الباب ولا قياس ولا إعمال عقل، إنما لا بد من آية ولا بد من حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقول إن هذا اسم من أسماء الله عز وجل، وإلا فلا يثبت اسم إلا من الآية أو من الحديث الصحيح. أما ما الأسماء 99 فهذا كما قلت يحتاج إلى كثير من الوقت، وإن يسر الله عز وجل وانتهينا من هذه الرسالة يمكن أن نتعرض للأسماء والصفات، فهو باب مطلوب لكل المسلمين. نذهب إلى أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد عليه رحمة الله، قال في الأصل التاسع عشر: والإيمان بعذاب النار بعذاب القبر. من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بعذاب القبر. ولما؟ لأن المعتزلة والعقلانيين والفلاسفة أنكروا عذاب القبر، قالوا إن الصالح يدفن بجوار الطالح، والتقي يدفن بجوار الفاجر، وقد يدفن المؤمن بجوار الكافر، ثم كيف ينعم هذا ويعذب هذا والمكان واحد والبيئة واحدة؟ فهذا ممتنع عقلا، فردوا آيات الكتاب وردوا الأحاديث المتواترات عن الرسول عليه الصلاة وعليه السلام بعقولهم، وخاب سعيهم وضل عملهم، وعليهم من الله ما يستحقون. وقد جاءت آيات من كتاب الله عز وجل تدل صراحة على عذاب القبر، وتوارت الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام في إثبات عذاب القبر. قال: والإيمان بعذاب القبر، لما خصه الإمام أحمد؟ قلنا: لأن المعتزلة أنكروا عذاب القبر، والمعتزلة كانوا منتشرين وكانت لهم سطوة على عهد الإمام أحمد، لذلك هو في أصول السنة يذكر ما يضاد ما ذكروه من أصول بدعتهم. النصوص في عذاب القبر ونعيمه متواترة كذلك، وذكر حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن نذكر بعض آيات ونحيلكم إلى غيرها، إلى المصادر في هذا الكتاب. عندنا آية في سورة غافر، بل آيتان في سورة غافر، الآيتان 45 و46. قال الله عز وجل في حق مؤمن آل فرعون ذلك الرجل الصالح، قال الله عز وجل في ذكر عاقبته: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه آيتان، هاتان آيتان، هذا هو الدليل. ثم ما وجه الدلالة من هذا الدليل؟ كيف تستدل به على ما تقول؟ نقول: إن الله عز وجل قد نجى ذلك الرجل المؤمن من مكر آل فرعون، وحاق بآل فرعون سوء العذاب فأغرقهم الله عز وجل، فلما أغرقوا أصبح البحر لهم قبرا، فقال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، صباحا ومساء. هذا قبل قيام الساعة بدليل: ويوم تقوم الساعة أدخلوا. إذن هذه النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا إنما تكون في دنيا الناس، تكون لآل فرعون ومنهم فرعون وهم في قبورهم، بدليل أنه لما تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل ذلك على أن النار التي يعرضون عليها إنما يكون ذلك قبل قيام الساعة، والدليل واضح ولا يحتاج مزيد بيان. وقال الله عز وجل في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث البراء بن عازب، أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزلت في عذاب القبر، فيقال للعبد: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وما عملك؟ يسأل هذه الأسئلة، فعند ذاك يثبته الله عز وجل، يثبته إن كان مؤمنا، ويضل الله الظالمين بظلمهم. فهذه آية يفسرها النبي عليه الصلاة وعليه السلام. آية ثالثة في سورة السجدة، وهي 21: قال الله عز وجل في حق الكفار والعصاة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، هذا هو الشاهد من الآية، من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. إذن عذاب الدنيا هو الأدنى، وعذاب الآخرة هو العذاب الأكبر. ثم إن الله عز وجل لم يقل ولنذيقنهم العذاب الأدنى، إنما قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، ومن تفيد التبعيض، تفيد الجزء. فإذا يعذبون في دنياهم عذابا وتبقى بقية. متى يعذبون بها؟ يعذبون بها إذا دخلوا قبورهم، لأن هذا من العذاب الأدنى، فإذا قامت القيامة ذاقوا العذاب الأكبر. والآية واضحة، ولا نعيدها؟ الآية الثالثة، قال الله عز وجل في سورة الأنعام في الآية 93، وأنا أذكر الآيات ورقمها لعلك تعود إلى أقوال أهل العلم في تفسير هذه الآيات، فترى أقوال ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم من التابعين في أن هذه الآيات تدل على عذاب القبر. وذكر ابن كثير أن الحديث الذي سيأتينا بعد ذلك، حديث البراء بن عازب فيما يفعل بالعبد المؤمن والعبد الكافر إذا صعدت روح كل منهما. قال الله عز وجل في الآية 93 من سورة الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، غمرات يعني شدة، جمع غمرة وهي شدة الموت، والملائكة باسطوا أيديهم، بسطت الملائكة أيديها لهؤلاء الكفار بالضرب والنهر، باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، لأن الروح لما رأت الملائكة سود الوجوه ومعهم كفن من النار والمسوح من النار، فرت وتفرقت في الجسد، فعند ذلك تضرب الملائكة، يضربون وجوههم وأدبارهم ويأمرون الروح بأن تخرج: أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أرواحكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. اليوم، طب والقيامة لم تكن بعد، إنما الآن هم مات، خرجت الروح. اليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الهون أي العذاب الذي يكون في القبر، أما لما تقوم الساعة فهناك يكون أشد العذاب. فالآية فيها اليوم تجزون عذاب الهون، والقيامة ما قامت بعد، لأن كل الكفار هل يموتون يوم القيامة؟ أم منهم من مات من 1000 ومن 2000 ومن 5000 سنة، ومنهم من سيموت الآن، ومنهم من سيموت بعد ذلك؟ فاليوم تجزون دليل على عذاب القبر، أما عذاب الآخرة فسيأتي بعد ذلك. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق، وبما كنتم عن آياته تستكبرون. هذه أربع آيات، ونذكر الآية الخامسة، ويعني من أراد زيادة فليعد إلى كتب العقيدة الموسعة. الآية الخامسة في سورة التوبة، وهي الآية الواحدة أو الحادية بعد 100، قال الله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. الشاهد سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، عذاب عظيم إذن في الآخرة. إنما سنعذبهم مرتين إذن هذا في دنيا الناس، فيعذبون مرتين، مرة في الدنيا بالقتل، بالسبي، بالأسر، بالسجن، بالضرب، بالاستهزاء بهم، أيا كان هذا العذاب الذي يصيبهم في الدنيا، والمرة الثانية تكون في القبر. وهذا قول ابن عباس وقتادة والكثير من أهل العلم. يبقى سنعذبهم مرتين، مرة في دنياهم قبل أن يموتوا بالسبي أو الأسر أو السجن أو الضرب أو القتل، والمرة الثانية تكون في القبر. هذه آيات يستدل بها على إثبات عذاب القبر. أما الأحاديث فقد ذكر أهل العلم أنها قد تواترت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورفع منها بالسند الصحيح أو الحسن 60 حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل العلم. فمن هذه الأحاديث التي تدل على عذاب القبر هذا الحديث الذي ذكره الشارح. فالنصوص في عذاب القبر ونعيمه متواترة كذلك، يعني كما أنها متواترة في الحوض فكذلك هي متواترة في إثبات عذاب القبر ونعيمه. منها قوله عليه السلام فيما صح عنه: استجيروا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. وأصح من هذا وأحسن من هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه أو لا يستتر أو لا يستبرئ من بوله، 3 ألفاظ، وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ثم دعا في عود عسيب أخضر أي جريدة وشقها نصفين، وضع نصفا على هذا القبر ونصفا على هذا القبر، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كما يفعله الناس من الإتيان بحزمة من ورد أو عشب أو ما شابه ذلك ووضعها عند القبر، فهذا لا يدل عليه دليل. فهذه مرة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها كثيرا، إنما فعل هذه المرة ولعله فعلها مرة أخرى. ولو كانت من سنته لثبت ذلك عن الصحابة الذين هم أعلم منا وأرحم بالناس منا وأفقه في دين الله عز وجل منا، ولكن لم يثبت ذلك عن واحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعيهم، وإنما ما يفعله الناس فهو من باب البدع. وحمل إكليل الزهور ووضعه على قبر الجند المجهول كله، طالما جندي ومجهول وما فيش قبر أصلا، إنما هي بروتوكولات: ولتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فيعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في نظر الناس هذا أمر هين ولكنه في شرع الله كبير، بدليل ما جاء في بعض الألفاظ الأخرى: بلى إنها لكبيرة. فعاد استتار بالبول أو عدم الاستناه والاستبراء منه هذا كبير، وكذلك المشي بين الناس أيضا المشي كبير. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي أيوب: يهود تعذب في قبورها، يهود اليهود تعذب في قبورها. وأيضا الحديث العجوزان من اليهود من عجوز المدينة لما ذهبت إلى عائشة وقالت لها: وقاك الله من عذاب القبر، فأنكرت لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تفتن في قبورها، أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل ويستعيذ به من 4 قبل أن يسلم من الصلاة، كان يستعيذ بالله عز وجل من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. يعني في نصوص يقدم هذا على هذا واختلاف بسيط، ولكن هذا ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو لم يكن العذاب حقا فلماذا استعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم بربه منه؟ إنما يدل ذلك على أن العذاب حق. نعم. فهذه بعض أحاديث، ومن أراد فليعد إلى الصحيحين البخاري ومسلم، وليعد إلى كتاب التذكرة للإمام القرطبي فيما ذكره من إثبات عذاب القبر، ولكن يحذر من الموضوعات والأحاديث الضعاف، وليعد إلى الكتب التي بينت ذلك الأمر. في الأصل 20 قال: هل هناك سؤال في الإيمان بعذاب القبر؟ عذاب حقيقي وهناك نعيم، عذاب لأصحاب الذنوب فالكفار يعذبون، وكذلك العصاة من المسلمين يعذبون على قدر ذنوبهم، ثم إذا انتهت الذنوب نعموا في القبور، وقد يعذبون إلى يوم القيامة، ويكون ذلك تخفيفا من عذابهم في الآخرة. فحتى عذاب القبر رحمة بالنسبة للمؤمن، فعذاب القبر لا يساوي شيئا بالنسبة لعذاب الآخرة. فلو عذب المسلم في قبره فهذا من رحمة الله، فإن ذلك يخفف عنه العذاب في الآخرة. ثم السؤال الذي يكثر دائما: هل العذاب والنعيم يقع على الروح والجسد، أم على الجسد فقط، أم على الروح فقط؟ فالصواب في هذه المسألة أن نقول أن هذا أخبرنا به الله عز وجل، وتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فنؤمن به، وهذا من أمور الغيب، فنقل العلم فيها إلى الله. ولكن لو في باب المناظرة والمجادلة مع الملاحدة من باب إقامة الحجة عليهم، وهذا للعلماء، فالإمام القرطبي عليه رحمة الله وغيره ذكر إن العذاب في الدنيا يكون على الأجساد، وتتألم الروح بعذاب الجسد، والعكس صحيح في الآخرة، فالجسد يبلى فيكون العذاب على الروح، فالروح هي التي تعذب وهي التي تنعم، ولأنها تعذب فتتألم يتألم جسدها التي كانت فيه تلك الروح، فالعلاقة عكسية. يعني هذا توجيه لعله يكون صحيحا، وإلا فالأمر من الغيب، ونحن نرد إلى الله عز وجل، ولكن نؤمن أن المؤمن ينعم في قبره وأن الكافر يعذب في قبره. تعاد الأرواح إلى الأجساد، ينفخ إسرافيل أو الملك الموكل بالروح وتعود الأرواح إلى الأجساد، وفي قول الله عز وجل: وإذا النفوس زوجت، يعني قرنت الأرواح بأجسادها، على قول للمفسرين. فهذا في الآخرة. ثاني، إن ذكروا إن العذاب في الدنيا يقع على الجسد، لأن الدنيا يعني إيه، الدنيا مادية، فيقع العذاب على الجسد، فلما يتألم الجسد تتألم الروح وتعذب الروح التي في داخل ذلك الجسد. هذا في الدنيا، وكذلك في النعيم، إذا نعم الجسد كان النعيم تحس وتشعر به الروح. أما في الآخرة فلأن الأجساد تبلى ولا يبقى في القبر، يعني في القبر فالأجساد تبلى ولا يبقى من جسد الإنسان إلا عشب الذنب، العظمة اللي هي العصعصة هذه، فالجسد بلي ومزق، ولعل بعضه في البحر، ولعل بعضه الآخر في البر، ولعل الأسماك أكلته أو الوحوش نهشته وهكذا، فالعذاب يقع على الروح، فتتألم الروح فيتألم الجسد الذي أصبح ترابا نتيجة لتألم الروح التي كان فيها ذلك الجسد، والله أعلم. في الأصل 20 يقول: وأن هذه الأمة تفتن في قبورها. الأمة لما تطلق في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الأمة في كتاب الله عز وجل: وجد عليه أمة من الناس، يعني جماعة من الناس، إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني طريقة في العبادة، والأمة اللي هي، والأمة الرجل الفرد الذي يساوي أمة، إن إبراهيم كان أمة، خلاص. وهكذا. فهذا في كتاب الله عز وجل الأمة لها معاني متعددة. أما في السنة فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ما والذي نفسي بيده لا يسمع بي واحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي، فالمراد بالأمة هنا أمة الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للجن والإنس، يعني المقصود بهم البشر جميعا، المسلمون واليهود والنصارى والكفار والمجوس والصابئون وكل. وقد يراد بالأمة أمة الإجابة، الإجابة يعني الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم واستجابوا له وآمنوا به، فهنا المراد بالأمة أمة الإجابة، أن هذه الأمة يعني أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. المسلمون يفنون في قبورهم، وإذا كان هذا للأمة فكذلك فهو للكفار، من باب أولى أن يكون للكفار، وهذا قياس ولكن عليه دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنذكره الآن. وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. انظر تكرار كلمة الإيمان والتصديق، فأهل السنة يؤمنون بذلك عليه الصلاة والسلام، وزيادة على الإيمان يصدقون، يعني إيمان وعمل وإقرار به. وكما قلنا العطف من باب التوكيد، فالتصديق معنى من معاني الإيمان، ولكن عطف الكلمة على كلمة ليدل على التوكيد، إيمان راسخ وإقرار بذلك الأمر. فهذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم تفتن، أي تختبر، تختبر. ولذلك فتنة الذهب أي عرضه على النار ليخرج خبثه ويبقى الذهب الخالص، فالفتنة هي الاختبار والتمحيص. فتفتن في قبورها، والقبر قد يكون في البر أو في البحر أو في الجبل، أيا كان هو قبر. وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير، ملكان من عند الله عز وجل ينزلان إلى العبد فيسألان بعد أن يجلسان، احنا دفناه على شقه الأيمن مستقبل القبلة، هما يجلسان ويسألان من ربك ما دينك من هذا الرجل الذي بعث فيكم وماذا عمل. يسأل هذه الأسئلة الأربع، فمنكر ونكير ملكان يأتيان. وطبعا السؤال أيضا الذي يأتي، طب ما احنا ندفن اثنين وثلاثة وعشرة في وقت واحد، وهذا يكون في بلدة واحدة، فكيف في بلاد أخرى؟ فهل هما ملكان يسألان كل ميت أم هما ملكان خاصان بكل ميت؟ فالجواب أحسن جواب أن نقول وما دخلك أنت، هذا من أمور الغيب خلاص، ولكن الظاهر أنهما ملكان، ملكان اثنان فقط يسألان كل ميت إذا أدخل قبره. وإلا فلا تتعجب، هتقول لي كيف؟ أقول لك كيف يقبض ملك الموت عليه السلام آلاف الأرواح في ثانية واحدة، فالله عز وجل أعطاه القدرة على ذلك في ثانية واحدة، وفي أماكن يقبض آلاف الأرواح. يعني تخيل في بلدة واحدة سيارة مات عشر، وفي حادثة أخرى في مكان آخر مات عشر، بخلاف من مات على رشة أو من مات في حقل وهكذا. فعلى وجه الأرض انظر كم يموت من الناس، من قبضهم؟ ملك الموت وحده، فأعطاه الله عز وجل القدرة على ذلك. وكذلك هما ملكان اثنان فقط يسألان كل ميت، ويقدرهما الله سبحانه وتعالى على إجلاس وسؤاله وعلى إجلاس غيره وسؤاله، ولو كان هذا في شرق الأرض وهذا في غربها. هما ملكان، طبعا ورد في بعض الأحاديث يجران شعورهما جرة، ولهما أن يتصل للأرض، وصوتهما الرعد وبصرهما البرق، هذا كله لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هذا ضعيف. إنما الذي ورد أنهما يأتيان فيجلسان وينتهران، يعوموه ويرقوه ويهزوه نهر، وقبلك ينهره نعم. قال الدليل حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وصحيح، أخرجه أحمد وأبو داود، وهو أيضا عند الإمام الحاكم وعند ابن ماجه وغير هؤلاء من الأئمة، وتتبع ألفاظه علامة عصره الألباني عليه رحمة الله في أحكام الجنائز فذكره وأتى بالزيادات التي وردت. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في خبط الأرض، ثم قال للصحابة استعيذوا بالله من عذاب القبر 3 مرات، وهذا من الأدلة التي يستدل بها على إثبات عذاب القبر. ثم ذكر إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، والحنوط الطيب الذي يوضع على كفن الميت، فيجلسان منه مد البصر، ثم يأتيه ملك الموت ويجلس عند رأسه ويقول اخرجي أيتها الروح الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، إلى آخر الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث طويل 3 صفحات وزيادة. الشاهد من الحديث أنه بعد أن يغلق عليه القبر فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليسمع قرع نعال أصحابه، بعد ما يغلق عليه القبر تنزل إليه الروح وتعود إلى الجسد ويأتيه الملكان، طبعا أصبح حيا، عادت إليه روحه فأصبح حيا، ولكن الحياة مؤقتة، لذلك سمع قرع النعال وهم ينصرفون عنه ويعودون إلى بيوتهم وأزواجهم. عند ذلك يأتيه الملكان فيسألانه، الملكان يجلسانه وينتهرانه ويسألانه من ربك، ما دينك، ما هذا الرجل، من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما العبد المؤمن فيثبته الله عز وجل فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيسأل وماذا عملت أو ما عملك، فيقول قرأت القرآن وعملت به، ثم يسأل مرة أخرى وهي آخر فتنة تعرض للمؤمن في قبره، فينادي مناد من قبل السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة، فيأتيه من ريحها وروحها فيقول رب أقم الساعة، رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى مالي وأهلي، فيقال له أمكث. أما العبد الكافر فيأتيه ملكان بعد الملائكة بأسود الوجوه والكفن من النار والمسوح من النار وتنزع روحه كما ينزع السفود من قطعة الصوف المبلول، المهم الدفن، بدأ الناس انصرفوا عنه، عادت إليه الروح، يسمع قرع نعال أصحابه، يأتيه الملكان فينتهران ويجلسانه من ربك، ما دينك، ما هذا الرجل، فيقول لا أدري. فعندما يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقول لا أدري، فيقول أحد الملكين أو الملكان يقولان أو محمد، فيقول كانوا يقولون رسول الله، الناس يعني كانوا يقولون رسول، أما هو فكان لا يدري، فينادي مناد من قبل السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار، فيأتيه من سمومها وحميمها فيقول ربي لا تقم الساعة. الحديث بطوله جمع ألفاظه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في أحكام الجنائز. طيب، فهذا دليل على أن المؤمن يسأل من ربك، ما دينك، من هذا الرجل الذي بعث فيكم، وما عمله، وكذلك الكافر يسأل، عند ذاك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا أي في حياتهم، وعند مماتهم ينطقون لا إله إلا الله فيكون آخر كلامهم لا إله إلا الله فيدخلون الجنة، وفي الآخرة في القبر، وفي الآخرة يوم القيامة، ويضل الله الظالمين في دنياهم، وعند احتضارهم لا يلهمون لقول لا إله إلا الله، وفي قبورهم يقول كل واحد منهم ها ها لا أدري لا أدري. هذا الحديث ارجعوا إليه في أحكام الجنائز إن شئتم. قال وفي الحديث المتفق عليه إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. هذا لفظ البخاري عليه رحمة الله ولفظ الإمام مسلم إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. إني قد رأيتكم، الخطاب هنا للصحابة والجنس البشر، مش للصحابة فقط، لا، تفتنون أي تختبرون. فمن ثبته الله نعم، ومن أضله الله عز وجل عذب. وقد يستمر العذاب الدنيا والآخرة في القبر وفي الآخرة، وذلك للكفار. وقد يستمر في القبر ثم يخفف في الآخرة، وقد يستمر مدة في القبر ثم ينعم بعد ذلك العبد المؤمن على قدر الذنوب. إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. وأكبر فتنة خلقها الله عز وجل كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الدجال. ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الأعور الدجال، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأكبر فتنة في الدنيا الدجال، وأكبر فتنة في القبر أن يسأل الأسئلة المعروفة، وكذلك ما يكون في يوم القيامة. فهذا حديث آخر يدل على عذاب القبر، فتنة القبر. وفي الحديث إذا قبر الميت، قبر دفن، أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. وهذا حديث حسنه شيخ الألباني عليه رحمة الله في الصحيحة، وذكره في التعليق على العقيدة الطحاوية. فإذا هذه أدلة تدل على أمرين: فتنة القبر، وهذا للمؤمن والكافر، الفتنة على الاختبار والسؤال الأسئلة المعروفة. ثم بعد ذلك يأتي إما النعيم وإما العذاب، فهناك فتنة يعقبها عذاب أو نعيم. واضح إخواننا الكلام؟ نواصل الكلام ولا كيف؟ نواصل إن شاء الله. حد عايز يسأل في عذاب القبر، في فتنة القبر؟ روحي معه. هذا من الغيب، والله عز وجل قادر على أن يعذب الجسد بعد أن صار تراب، يعني حتى ولو خرجت منه نباتات وامتصته، والنباتات دي أخرجت حبوب، وجاء إنسان وأكله ومات الإنسان وأصبح تراب، الله سبحانه وتعالى يعذب الميت وإن صار ترابا، وانتقل التراب وأصبح طينا، وأصبح الطين لبنا في جدار، خلاص الله عز وجل قادر على أن يعذب ذلك الجسد، ولا ليس بقادر، قادر سبحانه وتعالى. فلا حد أن يكون العذاب على الروح والجسد، نقول هذا من علم الغيب والله أعلم. هل ثبت أن من مات في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة يعفى من سؤال الملكين؟ أبدا، إنما هذا من علامات حسن الخاتمة، يعني إيه؟ يعني نحسب أنه من الصالحين، وأنه إن شاء الله عز وجل سينعم في القبر، إنما لابد أن يفت، ولابد أن يضم. لقد ضم سعد ضمه، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، لو كان أحد ينجو من ضمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ سيد الأنصار الذي اهتز له عرش الرحمن بموته فرحا واستبشارا بصعود روحه، إنما إن هو يعفى من فتنة القبر لا. هل يحتج بقول إنه لا يسمع قرعا عليم على أن الميت يسمع السلام عليه عند زيارة القبور؟ أنت لو خدت بالك أنا قلت عادت إليه الروح ثم بعد ذلك حتى يسأل، بعد ما يسأل خلاص تكتب الروح في عليين أو في سجين، فارقت الروح الجسد وبدأ الجسد يبلى، عند ذلك عاد إلى الموت مرة ثانية، وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموت. فهنا السمع مقيد بذلك الوقت، عندما يدفن ويغلق عليه القبر تعود إليه الروح، عند ذلك يسمع. ثم إذا سئل وانتهي من سؤاله، إما أن ينعم وإما أن يعذب، كتبت الروح في عليين أو كتبت الروح في سجين، عند ذلك لا يسمع شيئا. والسلام الذي يلقى على أهل المقابر سلام دعاء وليس سلام تحية، لأنه لن يرد عليك، إنما أنت تدعو له يعني يا رب سلمه، السلام عليكم دار قوم، يعني ندعو لكم بأن يسلمكم الله، وليس سلام تحية بمعنى أنه يسمع السلام فيرد عليه أبدا. الذي يسمع هو النبي صلى الله عليه وسلم، يرد الله عز وجل عليه روحه ويبلغ الله عز وجل سلامة العبد المؤمن الفلاني الذي سلم على رسول الله، حتى وإن كان في شرق الأرض أو في غربها، هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما غيره لا. عالما واحدا تعرض لتلك المسألة، فهذا من باب قوله لا تسألوا عن أشياء. أن الرجل إذا مات ودفن معه طفل صغير هل يشفع له ولا يعذب؟ هذا في المصاطب، يعني في فقه المصاطب وفقه الخرافات، وعند خلتك الحاجة فلانة وعمك هذا موجود، إنما في الشرع لا. في الشرع طلب الصالحون أن يدفنوا بجوار الصالحين وأوصوا بذلك، فموسى عليه السلام لما ضرب الله عز وجل التيه على بني إسرائيل، وعندما علم بقرب أجله طلب من الله عز وجل أن يقبض روحه قرب الأرض المقدسة رمية بحجر، إن هم مش هيخرجوا منين؟ من التيه، من أرض سيناء إن كانت هي أرض التيه. وجاء أجل موسى ولا بد أن يموت هنا، فأراد أن يقرب إلى تلك الأرض المقدسة التي بارك الله عز وجل فيها، وأقرب شيء رمية بحجر، يعني تخيل أنت لو رميت حجر هترميه على بعد 20 أو 30 مترا، فكذلك دفن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت ثم، يعني كنت هناك لرأيتكم قبره عند الكثيب الأحمر، كثيب يعني شوية رمال متجمعة لونها حمراء، كان يري الصحابة رضي الله عنهم قبر موسى عليه السلام. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن عائشة أن يدفن بجوار صاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعائشة قالت كنت أعده لنفسي، أدخره للناس، إنما عيل صغير لا. هل يثبت المؤمنون عند السؤال بتفاوت درجة إيمانهم أم هم بين مؤمن وكافر فقط؟ المؤمن يثبته الله عز وجل، وطريقة التثبيت لا نعلمها، وهل يجيب مرة واحدة أم يعني يتلعثم ويجيب، هذا من علم الغيب الذي لا نعلمه، وإنما نحن نقول إن الله عز وجل يثبت المؤمنين. كيف يثبت لا ندري. هل يثبت المؤمن التقي مرة واحدة ويكون السؤال عليه في ثانية، والمؤمن الثاني اللي هو يعني أقل منه في الدرجة يكون السؤال في 5 دقائق والثالث؟ هذا من أمور الغيب التي لا نعلمها، إنما علمها عند الله سبحانه وتعالى. خلاص عليه مش كده؟ طيب وأنا أضحك عليه. قال في الأصل 21 نذكره سريعا حتى يخرج الدفتر. الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، وجه في الحديث صاروا حمما، وسنذكر الحديث. فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، وهذا النهر يقال له نهر الحياة، وشك مالك فقال الحياة أو الحياة، وسنذكر الحديث. كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء، زي برضه ما هناك يعذب أو ينعم في القبر كيف شاء الله بقدرته سبحانه وتعالى، ونحن نؤمن ونصدق. هؤلاء أيضا يخرجون من النار ثم يدخلون إلى ذلك النهر عند باب الجنة بعدما امتحشوا أو امتحشوا، يعني صاروا فحما واسود العظم بعد أن احترق الجلد واللحم، فيخرجهم الله عز وجل كيف شاء وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به، نؤمن بذلك ونصدق به، لأن المعتزلة أيضا أنكروا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا إن الشفاعة تتنافى مع العدل، العدل اللي ده من أهل النار، طب ليه تشفع له؟ يستحق النار إذن يدخلها ولا يخرج منها، فقول المعتزلة، ولذلك أنكروا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وردوا الآيات الصريحة التي فيها نص على الصراع على الشفاعة، وردوا أيضا ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث تدل على الشفاعة. نذكر الحديث ونختم درس اليوم ونلتقي إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه حديث أبي سعيد الخدري، يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يقول للملائكة: روحوا مدوروا على اللي في النار وفي قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان، يعني أقل شيء، فأخرجوه. فيخرجون منها حمما، الحمم الفحم الذي احترق واسود. انت عارف الفحم اولا ايه؟ اسم. فلما يحرق يزداد سوادا، فهم يخرجوا من النار سود هكذا. قد امتحشوا او امتحشوا بضم التاء وبفتحها. امتحشوا يعني حرق الجلد واللحم والعصب، واسود العظم من الاحتراق، هذا الامتحاش. فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، شك مالك، وجاء في لفظ الحياة بدون شك، خلاص فالشك من مالك بن أنس الشيء. فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، الحبة الحباية في حميل السيل، يعني لما تيجي عند مجرى الماء تلاقي الزرع خارج ايه؟ صفر. إنما لما تروى الأرض وتترك لتعطش تخرج الحبة خضوية، إنما من كثرة الماء تخرج إيه؟ صفراء ملتوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية؟ فكذلك هم خارجين بقى إيه؟ يعني من النار سود، فيدخلون في ذلك النار فيخرجون إيه؟ مثل تلك الحبة، خلاص بطلع زرع أصفر هكذا ضعيف، هذا إشارة إلى ضعفهم. ثم بعد ذلك يقويهم الله سبحانه وتعالى فيدخلون الجنة فيكونون مثل أهل الجنة، ولكنهم يعرفون فيقال لهم الجهنميون، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر وغيره، وهذا يحتاج إلى مزيد بيان نذكره إن شاء الله عز وجل في درسنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.